مباركة علينا وعليكم. لعله في الجلسة الماضية أو قبلها حينما تكلمت عن تأليفات العلماء المعاصرين وبينت لكم ما بينت هناك، بلغني أن بعضهم وجد إشكالا، وهو أني شرحت القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ومنظومة القواعد الفقهية لشيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وأقول ليس هذا محل اعتراض، فمن تأمل كلامي فلا يجد هذا الاعتراض أبدا، لأني أعد هذين الشيخين العالمين الجليلين ضمن علماء السنة، بل أراهما في الأئمة السابقين. وأؤكد لو أن أحد إخواني وأقراني ألف كتاب متنا لعلم معين مثلا في العقيدة في الفقه على سنن الأئمة السابقين، لم أجد لفظ في شرحه. نعم، ويجب أن يعلم هذا ولا يظن استشكالات في الأمور الواضحة. بل أنا شرحت من الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله لبعض الطالبات في الإمارات، كذلك شرحت التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لسماحة الإمام الأثري الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم، والآن بارك الله فيك إلى السؤال الأول من معروضاتكم. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الأول، يقول السائل من ليبيا: والدي رجل كبير ومريض وليس فاقدا للوعي، ولكنه لا يريد الذهاب إلى الطبيب والعلاج ولا يريد الاستحمام، وأيضا لا يصلي، فهل علي إثم إن أجبرته على هذا مع كراهية والدي لذلك، مع العلم أنه إن لم يفعل فالمرض سيزداد وصحته ستسوء؟ ليس البلية عندي وقاصمة الظهر في كونه لا يحب أن يذهب إلى الطبيب، لأن الذهاب إلى الطبيب يمكن أن يؤتى له بعلاجات، نعم، أو يخدع فيؤتى له بطبيب ويصف له علاجات، لكن المشكلة في كونه لا يصلي، وهذا أمر خطير. ولخطورة هذا الأمر وشدة بلائه أن بعض أهل العلم كفر من ترك الصلاة متهاونا مع إقراره بوجوبها. نعم، وأنا لا أكفره ما دام مقرا بوجوبها، فأنا مع المفسقين. فالمسألة عندي اجتهادية، لا أثرب على من كفر، لكن أقول أولا أسأل الله لكم العون والسداد على وصول الهداية إلى هذا الشيخ الكبير والدك، فاجتهدوا في تحبيب الصلاة إليه، اجتهدوا في وعظه، ولا مانع أن تقول يا والدي قال بعض أهل العلم تارك الصلاة كافر، وتذكرون مثل حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا انقاد لفعل الصلاة، وأسأل الله أن يرده إليه ردا جميلا ويغلب عليه الهداية، إذا انقاد إلى الصلاة فأظن ما بعدها من الذهاب للطبيب والاستحمام يعني الاغتسال أمر سهل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني من الجزائر، يسأل عن حكم اجتهاد الصحابة، وهل يؤخذ بهذا الاجتهاد أم لا، ويسأل أيضا عن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. هذا السؤال يتألف من شقين كما سمعتم، وكل شق منه يستدعي الجواب على حدة. فالشق الأول في اجتهاد الصحابة أو اجتهاد الصحابة، الصحابة هم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خيار هذه الأمة، هم خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم رضي عن صحابته، وإن كانوا يتفاوتون في الرتبة، يتفاوتون في الفضل، وقد بين علماؤنا ذلك. فإذا أجمعوا على مسألة من المسائل وجب قبول هذا الإجماع، ولا يشذ عنه إلا جاهل لا يعرف مواطن الإجماع والخلاف، أو مبتدع ضال صاحب هوى، وهم رضي الله عنهم مجمعون على أصول الدين وعلى كثير من الأحكام. بقي اجتهاد الأفراد منهم، أقول وأكد فأقول هم رضي الله عنهم، أعني صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، أسعد الناس حظا بهذا الحديث: لن تجتمع أمتي على ضلال، إن أمتي لا تجتمع على ضلال، روايات مختلفة، وهو حديث بمجموع طرقه صحيح، قد يحسنه بعض أهل العلم. فلكن حينما يجتهدون اجتهادا فرديا فيخالفه يخالف المجتهد مجتهد آخر، أو مجتهدون آخرون، أو يجتهد مجتهدون ويخالفهم آخرون، فالواجب هنا النظر. فمن كان قوله أو فعله أسعد بالدليل وجب قبوله. نعم، والله أعلم. أو يعني هم معصومون يعني من الاجتماع على الضلالة كما قدمت، ولا يظن أحد أن كلامي هذا مطلق. أما أفراد منهم يقع منهم خطأ. نعم. شق ثاني من السؤال شيخنا. ولكن نحن مأمورون بالأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نرد المخالفة من الصحابي فمن دونه، لكن نتأدب معهم ومع من هم أئمة في العلم والإيمان والدين. نعم. الشق الثاني من السؤال. نعم. الشق الثاني في قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهذا فيه تفصيل. لأن قال في تفصيل من حيث الصلاة، فالصلوات منها ما هو سري ومنها ما هو جهري. فأعدل الأقوال وأصوبها أنه ونعم أنه في الصلاة السرية تجب قراءة المأموم، تجب على المأموم قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأحاديث أخرى. وأما الصلوات الجهرية، ونقول القراءة الجهرية، فأعدل الأقوال في هذا أنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلوات الجهرية، يعني حيث يجهر. نعم. وإن أمكنك أن تقرأ الفاتحة بدل دعاء الاستفتاح، نعم وهو سنة، فلا بأس، يعني بعد تكبيرة الإحرام. نعم. والحجة في هذا القول أو لهذا القول، وهو أنه لا قراءة للمأموم، لا قراءة على المأموم خلف، يعني في القراءات الجهرية لا تجب الفاتحة على المأموم في القراءة الجهرية. الحجة أولا في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الآية، وهذه في الصلاة. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فذكر الحديث وفيه وإذا قرأ فأنصتوا، والشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإنصات لقراءة الإمام من الائتمام به والاقتداء به. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث من ليبيا، يقول السائل هناك مدرسة في مدينتنا يقوم بتدريس فيها أخوات فاضلات نحسبهم على خير، ويقمنا بتدريس العلم الشرعي وبعض العلوم الدنيوية الأخرى، وهذه المدرسة غير معتمدة من الدولة، ولكن في الآونة الأخيرة يريدنا الأخوات أن تكون هذه المدرسة معتمدة بحجة أن الأخوات سيصبحن داعيات وواعظات معتمدات من الجهات المسؤولة، ولكن سيترتب على ذلك إرغامهن على إشراك نساء أخريات على التدريس معهن، وبعضهن مخالفات للمنهج ولن يستطيعن الرفض، فما نصيحتكم لهن؟ إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فنصيحتي لهؤلاء النسوة وفقهن الله وسددهن في الأقوال والأعمال، تقبل منا ومنهن الاستمرار على ما هن فيه، ولا يلجأنا إلى اعتماد هذه المدرسة من الدولة لما ذكر في السؤال. ولأنه والحالة هذه وكما ذكر في السؤال سيفرض على هذه المدرسة التي خصصت لتدريس العلم الشرعي أمور أخرى غير ما ذكر، فنصيحتي لهن أن يبقين على ما هن عليه. وأوصي إذا كان الأمر كما ذكرت من اهتمامهن بدراسة العلم الشرعي وعلوم أخرى، أوصي المواطنين في تلك المنطقة من ليبيا أن يدعموا هذه المدرسة ولو برسوم شهرية. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع من الجزائر، يقول السائل أختي عليها دين كبير ولا تستطيع أن تسدده، وقررت أن أسدد عنها هذا الدين، واتفقت مع صاحب الدين على أقساط التسديد، مع ضعف إمكانياتي المادية، وسؤالي هل انتقل هذا الدين إلي؟ بمعنى إن توفاني الله فسيكون هذا الدين في رقبتي يسألني عنه الله يوم القيامة، أم هو ما زال في ذمة أختي صاحبة الدين؟ بارك الله فيك ولك وزادك من فضله. بما نعم، وهذا الذي تحملته عن أختك هو من البر وجميل صلة الرحم، فعلى بركة الله امضي فيما تبرعت به لأختك، وليس هذا في ذمتك، فإذا عجزت في حياتك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استطاع صاحب الدين أن يمهلك، يزيد في المهلة أو يخفف من الأقساط أو يبرئك، نعم، وببرائك وببرائه إياك تبرأ ذمة أختك إن شاء الله تعالى، لأنك أنت متبرع عنها وهو قبل منك هذا. فإذا مضيت إلى الآخرة، نعم، فلا فليس الدين، فليس بذمتك من هذا الدين شيء، لأنك متبرع في الأصل، نعم، ولست ضامن. هذا الذي فهمته من سؤالك، والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس، يقول السائل من تونس: أريد نصيحة لي وللفتاة التي سأعقد عليها لكي لا نقع في مشاكل، خاصة أن الفترة ما بين العقد الشرعي والمدني ستطول، وأخاف أن يكون طول المدة سببا في سوء التفاهم بيننا. أولا أنا لا أدري كيف تم الاختيار بينك وبينها أو الاتفاق على الزواج، هل هو عن طريقها شخصيا؟ لأن بعض المسلمات عندها فكر غربي، أي تأتي تبحث عن الخاطب وتأتي به إلى ولي وتقول هذا فلان خطبها، أتموا له أو أنجزوا له أو وفوا له، هذا خطأ، هذا ليس من سنة المسلمات، هذا داء سرى من نسوة بعض المعسكرات الكافرة أو المتأثرات بالمعسكرات الكافرة، أو أنه تم منك عن طريق وليها، خطبتها عن طريق وليها، ووليها رغب في تزويجك منها لما ظهر له من حسن تدينك وخلقك، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث. وأنت كذلك تعرفت من خلال نسوتك أو مجاورتك لأهلها أنها ذات دين، ذات ديانة وأمانة، فلن يكون هناك مشاكل إن شاء الله تعالى. لكن نصيحتي ما دمتم متخوفين أن تبادر إلى الدخول عليها بعد أن يتم العقد الشرعي، نعم، فإن هذا هو الواجب الذي يستحل به الرجل المرأة فتصبح زوجة له، هو العقد الشرعي. وأما العقد المدني فهو غير موجود عندنا، لكن أظنه يعني التسجيل في الدوائر المختصة، نعم، هذا يمكن الدخول قبله ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. بل إذا طلبت هذا يجب على وليها أن يجيبك إلى ذلك، نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من تونس، يقول السائل:

نعم، وإن كان حسنا لكنه كما سيأتي هناك ما هو أولى منه. الباقي الآن ما ذكرته من المال هو تركة، هو تركة، والأصل والوالد لم توصي، فاجتمعي أنت وخواتك مع أخيك مع أخيكن واتفقنا على شيء، ولو تنازلتم جميعا عن المال كله، لكن من رفض يعطى حقه. فإذا نقول إذا اتفقتم على ما أشاء، إذا اتفقتم جميعكم أنتم وأخاك وأخوكم على أن يكون المال صدق المال صدقة عنها في بناء مساجد فلكم ذلك، أو اتفقتم على بعض فلكم ذلك، أو أن بعضكم وافق وبعضكم طلب حقه، فالذي طلب حقه يعطى حقه للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 12، تقول السائلة من البحرين: أريد أن أعرف صحة ما نفعله نحن مجموعة من النساء على الشبكة، نقوم بمدارسة سورة معينة، نقرأ التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله وكذلك تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، ونحاول تدبر الآيات واستخراج العمل الممكن فعله، مع العلم أننا لم ندرس على مشايخ. يا بنتي هذا العمل حسن، وأنا لا أدري عن مؤهلاتكم العلمية، هل درستم علوم شرعية في معاهد أو جامعات أو كليات تهتم بالعلم الشرعي أو لا؟ ولا أستطيع في الحقيقة أن أمنعكم، سواء الأخول يعني لا أستطيع أن أمنعكم، فإن كانت كنتن جميعكن دارسات علم شرعي في معهد يهتم بالعلم الشرعي أو في مؤسسة علمية لديكم في القطر أو في غيره، مؤسسة علمية تهتم بالعلم الشرعي، فهذا حسن جيد تمام. ومع هذا أوصيكم بواحد من أمرين: الأمر الأول أن تخترن أوسعكن باعا وأكثركن اطلاعا في العلم الشرعي حتى تضبط المجموعة، ولكن لا يجوز أن يكون هناك ولا برا أبدا، من حضرت أخذت نصيبها من هذه المدارسة، ومن غابت فلا تلام، لكن قد تسأل سؤال يعني من باب الأخوة، لا من باب شدة العتاب والتثريب. لا، الثاني إذا لم يكن هذا فأنصحكن أن تجمعنا المواطن المشكلة فيما تدرس له من لهذين العالمين أو غيرهما لعرضها على بعض أهل العلم، على أهل العلم المتخصصين في العلم الشرعي المعروفين بالاستقامة على السنة، وفقكن الله وسددكن في الأقوال والأعمال. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 13، تقول السائلة من الإمارات: سمعت فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله يقول فيه كما فهمت أنه يجب أن ندعو الرافضة بالرفق ولا نهاجم ما هم عليه من الشركيات، وأنا أريد من فضيلتكم أن تشرحوا لنا ضوابط الرفق واللين عند التعامل معهم، ومتى نرفق بهم ومتى نستخدم الشدة ومتى نهجرهم كليا، إذ أنني أتعامل معهم بشكل يومي في الجامعة. ذكرته أظنه ليس مقصورا على قطركم، بل الرافضة منتشرون في كل مكان، وشرهم الآن أخطر لقوة إيران، فهي دولة الرفض ومروجة الرفض والداعي إلى الرفض، ولهذا يخطئ من يسميها دولة إسلامية، بل هي دولة رافضية كافرة. هذا أولا. ثانيا، نحن مأمورون بما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنحن ندين الله بأنهم كفار، بل الآن من خلال ما يبلغني عنهم من أحوال ثبتت عنهم أن عوامهم أشد مجادلة من هم علماء، عوامهم أشد وعندهم قوة وجلد، العلماء منهم نسيم الكبار يستحون، أما العوام فلا يستحون. ولهذا من قال إنهم كفار علماؤهم وعلماء وعوامهم له حظ من النظر فيما أرى. فإذا ما دام الأمر كما ذكرت، وأنت مبتلى بوجودك مع هؤلاء الرافضات في تلك الرافضيات في تلك المؤسسة، فإذا وجدت فرصة بدعوتهن، نعم اعرض عليهم السنة، اعرض عليهم السنة، وأنت في قلبك تمقتينهن، لكن من أجل دعوة هؤلاء النسوة فاعرضي عليهن السنة. نعم، كنت قادرة على ذلك، أرأيتنهن إقبالا، نعم إقبالا، فاجتهدي واستمري وداومي على ذلك، وإذا رأيت منهن صدودا فدعيهن، واجعلي علاقتك بهن علاقة عمل فقط. فإذا كانت هناك جلسة فيها سنيات ورافضيات فانحازي إلى صاحبة السنة. نعم، هذا إذا كنت قادرة وعندك ومؤهلة على مخاطبتهن. أما إذا كنت ضعيفة ومحصولك من العلم الشرعي قليل فابتعدي عنهن، أسلم لدينك، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 14، تقول السائلة من فرنسا: أنا وزوجي لم يتيسر لنا الإنجاب الطبيعي، فلجأنا للإنجاب الاصطناعي أو ما يسمونه بطفل الأنابيب، وقد اتصلنا بطالب علم بالمدينة النبوية وقال لا بأس إن كانت العملية تتم من خلال خلايا خاصة بي أنا وزوجي، ولكن بعدما أنجبنا 3 أطفال سمعت محاضرة للشيخ العثيمين رحمه الله إنه لا يفتي في هذا الأمر، أرشدونا حفظكم الله، ما حكم الشرع فيما قمنا به؟ أولا لا بأس عليكم، أولادكم من التلقيح الصناعي وهو ما يسمى طفل الأنابيب إذا تم بشروطه، والأخ الذي سألتموه ذكر لكم هذا باختصار، فأولادكم شرعيون ولله الحمد. ثانيا، قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه لا يفتي هذا توقف، فهو لا يجزم بتحليله ولا بتحريمه. الأمر الثالث، أرشدك أنت وزوجك إلى الاتصال برئاسة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، فعندهم بحوث في هذه المسألة تزودكم تلك الجهة بما تقر به إن شاء الله أعينكم وترتاحون إليه في هذه المسألة. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 15، يقول السائل من هولندا: زوجته تبنتها عائلة كافرة وأسلمت ولله الحمد، ولكن تجد منهم أذى شديدا وبغضا للإسلام، ومن عادتها أن تزورهم في عيدهم النصارى آخر السنة الميلادي، ويسأل هل تجوز هذه الزيارة مع العلم أنها إن لم تفعل سيغضبون عليها ويهجرونها. فهمت أولا أن زوجك ليست بنتا لهؤلاء الكفار، والحمد لله الذي من عليها بالإسلام، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يؤدم بينكم على الإسلام والسنة ويثبتنا وإياكم ومن حضرنا من المسلمين عبر هذا الموقع على الإسلام والسنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين. ثانيا، ما دامت أنها ليست بنتا لهم من النسب، وهذا الذي فهمته لأنك قلت تبناها أو تبنتها عائلة، فليس لهم عليها حق الزيارة أبدا، لا سيما أنهم أظهروا العداوة للإسلام، فتكون الزيارة محرمة في هذه الحالة. فهم حشف فسوء كيلة، ليسوا منها بنسب وأعداء ويؤذونها. الأمر الثالث، عيد رأس السنة هم يسمونه بالكريسمس، عيد الميلاد، ميلاد المسيح كما يزعمون، صلى الله عيد المسيح صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، هذا عيد بدعي، وكذلك وجدت أعياد بين المسلمين بدعية مثل العيد الوطني، عيد الشجرة، عيد الحب، عيد الأم، رأس السنة الزوجية، هذه كلها أعياد بدعية، وما يفعل فيها كله محرم، والطعام الذي يقدم فيها هو محرم. فبلغ زوجتك مني السلام، وألا تزورها هذه العائلة الكافرة العدوة للإسلام. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 16، يقول السائل من المغرب: نذرت لله في يوم من الأيام بقولي لله علي أن أصلي الوتر في هذه الليلة، فذهبت للنوم رجاء الاستيقاظ قبل أذان الفجر، ولكن غلبني النوم فلم أدرك ذلك، فهل علي كفارة؟ يا بني، لماذا هذا؟ لماذا تنذر هذا النذر؟ الوتر سنة، هذا أصح أقوال أهل العلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كل ليل أوتر من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. وكان الأرفق بك والأليق أن تعزم، فإن تمكنت من الوتر قبل طلوع الفجر فبها ونعمة، وإلا كانت لك نيتك الصالحة. لكن ما دمت نذرت فالحال عندي، أو فالأمر عندي له حالان في هذه المسألة. الأول أن تكون أنت تعمدت السهر وسهرت فيما لا مصلحة لك فيه ولست مضطرا إليه حتى غلبك النوم فأرى أن عليك الكفارة. نعم. الثاني أن يكون غلبك النوم بما لا دخل لك فيه، لم تتسبب فيه، فأرجو أنه لا بأس عليك في ذلك، وأرى أن تقضي بدله شفعا حين تطلع الشمس وترتفع نحو رمح أو رمحين، يعني في حدود مترين تقريبا. نعم، تصلي شفعا، فإن كنت توتر بثلاث تجعلها أربعا أو ستا، وهكذا، والله أعلم.

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك. ولست أنا دائما باذل لنفسي لهذا الأمر، لكن ما دمت طلبتي فأحببت أن لا أرد طلبك. وأوصيك يا بنتي أن تدعي الله عز وجل، أنت لنفسك في في في في الأوقات الفاضلة مثل بين التشهد الأخير والسلام وبين الأذان والإقامة، قال صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وفي جوف الليل إذا كنت على طهارة ففي أثناء صلاتك وفي السجود خاصة، وإن كنت على غير طهارة فتوضئ وضوء تنشيط واستقبل القبلة واقرأ ما تيسر وادعي حتى يبرق حتى يطلع الفجر، وحال نزول المطر ثبتك الله ثبتك الله ثبتك الله وإيانا والسامعين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على الإسلام والسنة. وبهذا القدر نكتفي ونستودعكم الله جميعا الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا، بارك